من عادة الإخوان المسلمين لما بيدخل أحدهم جعلوا شعار لهم أنه بيسلف كل واحد من الجالسين سلام، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. هذا خلاف السنة، لأن هذا مبني على التكلف والتصنع، والسنة دخل ألقى سلام على الجالسين كلهم مرة واحدة، السلام عليكم. فإذا كان الجمع قليلا من الميسر مصافحتهم صافحهم بدون إلقاء السلام مرة أخرى، وإن كان الجمع غفير بحيث أنه يصير فيه شيء من التكلف والحرج أيضا، جلس حيث ينتهي به المجلس وقد أدى واجبه بالسلام الأول. أما إذا كان المجلس عدده قليل وألقى السلام لأول مرة فيصافحهم فردا فردا، بلاش سلام عليكم سلام عليكم، لأن هذا خلاف السنة. واضح الآن؟ قل يعني الضابط في مسألة المصافحة هو يعني العدد أم التيسر للمصافحة؟ قد يكون العدد قليل والوضع لا ليس العدد، وإنما ما صرحت به آنفا، دفع الحرج. دفع الحرج.